يبقى إذن الهدف أنهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم أولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى جهل، هذا الجهل هو أنك إذا نفذت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية ولا تأخذ طريقا يوصلك إلى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة؟ أولا العزة مأخوذة أيضا من معنى المادي، وهي الأرض العزاز. الأرض العزاز هي الأرض الصلبة الذي لا ينام منها المعز، ثم نقلت إلى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه عزة. يبقى العزة معناها الشدة ومعناها الغلبة ومعناها النصر، كل دي في معانيها مأخوذة من الأرض العزاز التي لا تعمل المعاون فيها. فإذا قيل الله عزيز يعني إيه؟ غالب على أمره، شديد لا يمكن أن يقدر على محاله أو مكره أحد أبدا. إذا قيل فلان عزيز، عزيز أي لا يغلب. إذا قيل هذا الشيء عزيز، ما دام الشيء ده عزيز يعني إيه؟ يعني نادر، وما دام يبقى نادر يبقى واخد إيه؟ نفاسة، والمعادن النفيسة كلها واخدة حظها من إيه؟ من نظرته. يقول لك الشيء ده عزيز. الله، ما دام تبغون العزة، ألا تطلبون العزة عند من عنده العزة؟ ما دام العزة أنتم تطلبون العزة، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم؟ طب انتم حينما تطلبون العزة تبقى انتم عندكوش عزة، لان لو عندكم عزة ذاتية ما كنتم تطلبون العزة عند الكافرين. اذا انتم فاخدين العزة وحبيتم تطلبوها فطلبتها مني، طلبتموها من مساوي لكم في الاغيار، لان ما دم انتم ناس وهم ناس وانتم عندكوش عزة تبقى العزة مش ذاتية، يبقى من الممكن انهم يبقوش اعزاء. اعزاء النهارده ما يبقوش اعزاء بس، لان اسباب العزه غنى، اسباب العزه قوه، اسباب العزه جاه، كل دي من الاغيار. فانتم تطلبون العزه فكانكم غير متصفين بالعزه. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بان تكون عزته ذاتيه لا تزول عنه ابدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالاغيار مثلكم. يبقى انتم حمقى لانكم طلبتم شيئا عند غير مالك الله. وانتم لو اردتم العزه الحقيقيه التي تغنيكم عن العزه اذهبوا الى مصدر العزه الذي لا تناله الاغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فانهم ان كنتم عايزين تتعلموا انتم تتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزه، ومعنى ذلك انكم فاقدوا العزه. فاذا طلبتم العزه اتطلبوها من مثيل لكم في البشريه وهم من اهل الاغيار؟ ان كان عنده عزه النهارده ما تبقاش عنده عزه بكره، ان كان غني النهارده ما يبقاش غني بكره، اذا هي من الاغيار. وما دام من الاغيار وان لم تكن فيهم الان ففي امثالهم. الم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. الم تروا قويا ضعف؟ اذا ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك انكم غير اعزاء، وانكم طلبتم العزه من غير موضعها. فإن أردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا قلت بقى وإن العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته. فإن العزة لله إيه؟ فإن العزة لله جميعا. كلمة جميعة دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى فيه، تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك

طب ما انتم اغريتم الناس ان يقودوا بالباطل. يجي يعمل مثلا اغنية خليعة اغنية مثيرة وبعدين يجي واحد يلحنها برضو التلحين المتكثف برضو يخوض في الباطل وبعدين واحدة تغنيها بالتلوي والولول الى اخره وتجد لها تصفيقا وتجد لها وثاقا وتجد لها كذا وكذا وكذا فهم دي بتخوض في الباطل. لو اعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمسوا للحياة وللعيش طريقا اخر غير طريق الافتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا ياخد مثلا سمر وبعدين تنقص تتخلع وتلاقي الناس عماله بتطبق ليه. طب ما هو ده برضه اما بالرؤيا واما بالسماع. فالسماع بالكلمة وباللحن وبالتنغيم وبالرؤية بالتلوي والعملية اللي انتوا عارفينها دي كلها، كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الاسلامي جاي منين؟ مش جاي اننا اذا راينا من يخوض بالباطل في دين الله بنقطعه؟ لا، نحن بنكرمه وبنعمل له منزله وبنعمل له مكانه وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو ان الذين يعيشون من مكاسب هؤلاء تنبهوا لعلموا انهم يدخلون في اجراتهم الحرام. كان كل واحد يقول لهم اللي بترقص جايبة منين؟ ابوه اللي بيهن هنا متكسر يثور الانثور يقول له انت جايب اللقمه دي ما تدخلهاش بوقك. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف يسمحل حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقبح في دين الله. والا اذا كرمناهم يبقى انتهت المساله ولا لا؟ يبقى اذا واذا رايت الذين يخوضون لكل ما هنا مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ولا وسيله للاعلام البشري الا ان ترى فعلا او تسمع قولا. فان رايت فعلا يشجع منهج الفساد في الارض فاعلم ان ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمه فلا تقعدوا معهم قوما وياهم دي معناها تشك يعني تحي بالمقاطعه. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وهياخد من البقال اكل يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول له لا ما اديكش، واحد له مصلحه يقول له ما اعملها لكش، هذه المقاطعه. كان الكل ايه؟ كان كل واحد يتأدب وكل واحد يرى ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به وان الله في ذاته اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه؟ في مجتمعهم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وانت تشوف تلاقي لما يجوا للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي اسرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقوموا له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحج بقى، انتهى من المعاصي. يقوم هذه اللحظة لحظة الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزأوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية. بالله ارأيتم دينا اخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ اذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الاسلام بس. انا ما نشوفناش في الكنيسة جابوا واحد عشان يهزقوه لانه بياخد اكليل، انما يجيبوا واحد جاي عشان ياخد عقل، يجيبوا في شكله في اندامه في لغته في استقبال الناس له شكل تهزيق كله. يبقى معناها ايه؟ استهزاء بقى لحظة الطغي في حياة الانسان تقبلوها الاستهزاء بشكلها، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاة ومع ذلك ما شفناش. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي حمله وحمله مستورده ضد كل ما هو اسلامي، والا ما شفناهاش في الاديان الاخرى ابدا بيهزقوا فيهم ابدا، كانه لا يتزوج الا المسلم ولا يوثق زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي ما تجيبوهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لانهم مستوردين. التهجم على دين الله وهو الاسلام هو ده من خوفهم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. قضية بقى تخلي الإنسان المؤمن يرعب بقى. إن احترم واحد من الشكل دول ولا اداله وصف ولا اداله محبة ولا اداله مجنة، نقول له إنكم إذا إيه؟ إنكم إذا مثلهم. ولو أن كل واحد من المنحرفين هؤلاء والموالدين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده كان يذهب إلى الصواب ويشوف له حكاية تانية ياكل منها عيش ويأكل أولاده لقمة حلال. إنكم إذا مثلهم، وما دام مثلهم أبشروا أنكم هتبقوا وياهم في الآخرة. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستبطئوا هذه الحياة لأنها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا 10 قرون، لا يقول ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه وعمرك يمكن ان ينتهي بغلسة واحد ماشي كده سايق سيارة شطط بتمد ايدك على كبس كهرباء تروح شطاك وملعاك، يعني مسألة يعني مش سهلة يعني ما تقولش لبعيدة. لا تستبطئوها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.